إذا عقد أحسن الله إليك، إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم. إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم. لا لا، والبنت لا تحرم بالدخول. البنت المرأة، بنت المرأة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. يكون الشارع قد وسع الباب. لا نحوس في المسألة، لا نحوس. أم المرأة تحرم عليه بمجرد العقد، نعم، وبنتها بالدخول لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وانتهى الإشكال. وإذا زدنا على هذا حسنا مرة. هذا نص القرآن، هذا النص. ما هو بالخلاف في التبني، التبني بالإجماع تجوز، لكن هو مخرج للتبني. التنصيص على الصلب مخرج للتبني، والرضاع ملحق بالصلب بالنص. أيهما الأول، آية النساء ولا آية الأحزاب؟ هم نصوا على أنه مخرج للتبني، والذي يرى أن غير الصلب من الرضاعة ما يحرم عليه، زوجة ولده من الرضاعة ما تحرم عليه، هذا قول معروف عند أهل العلم، وليس بمحرم لها. وشو؟ الأب من الرضاعة، الأب من الرضاعة. لا لا، خلاف معروف، في خلاف. شو في غيره؟ زرك شو كان؟ كلام قدامه بكماله، هذه الوجه حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين أختين لما قد سبق. قال رحمه الله: الثالث حلال الأبناء يعني أزواجهم، تحل معه حيث محل، نعم، لا لا خلاص انت. الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين، وبهذا ينتهي المنصوص عليه في القرآن. بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك. طيب ماذا عن ما ذكره المؤلف فيما بعد؟ محروم من الرضاع، منصوص على الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة من الرضاعة، خالة من الرضاعة، وأيضا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يشمله عموم حل لكم ما وراء إيش؟ نعم، حل لكم ما وراء ذلك وعليكم محسنين غير مسافحين، حل لكم ما وراء ذلك. طيب ما وراء ذلكم المشار إليه يعود إلى ما ذكر، نعم،